الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا ما اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا شاهدا ومبشرا ونذيرا يا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين كفى بالله وكيلا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا والليل إذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى من الأولى. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وورث سليمان داود صدق الله.